بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في أن اللائق بجنابه تعالى أي أقسام الفاعل. تقدم أن قسم الفاعل إلى ثمانية أقسام. بعض ما تقدم كالفاعل بالطبع والفاعل بالتفخير وما شاكل هذه لا يتناسب مع فاعلية الحق تعالى، ولذا لم يذهب أحد من الموحدين إلى القول بأنه فاعل بالطبع أو فاعل بالجبر أو فاعل بالتفخير وما شاكل هذه الأمور. وإن كان لا منفى أن المتكلمين لما قالت الفلاسفة بأن الواحد لا يحضر منه إلا الواحد ألزموهم من باب الإلزام بأن لازم قولكم هذا أن يكون الحق فاعلا بالجبر. وهذه الشبه وهذه المسائل تقدمت على أنه من القول بكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لا يلزم الجبر، ولكن لا بد لإثبات هذه القاعدة من دليل قوي محكم، فإن ثبت الدليل لا تكون هذه من لوازمه، وإلا فاحتجنا إلى دليل، أو نقول أن هذه الأمور أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد فرضية عقلية راجحة ونظرية علمية. على كل لسنا بصدد هذا الكلام اليوم في أن المناسبة لفاعلية الحق تعالى أي من الأقسام الثمانية، فما تعرض المصنف لبعضها لأنها لا تليق أن تكون محلا للبحث بالنسبة إلى فاعلية الحق تعالى. ولذا قال ذهب العرفاء إلى أنه تعالى فاعل بالتجلي، أي أن الممكنات جميعا ظهورات عالم الأسماء والصفات، أو نقول أنه فاعل بالرضا، كما قال الإشرافيون أن الله تعالى فاعل للأشياء بالرضا، أي مرتبة مفهوم الأشياء علما ومرتبة صدورها خارجا مرتبة واحدة، فهو عالم بعلم ثابت بإرادة بجميع الأشياء، لكن بنحو العلم بالرضا. وضربوا له مثال كما تقدم بإنسان يكون على جذع، فإن نفس التصور للسقوطي يكون منشأ للسقوطي، فالسقوط يعني العلم والسقوط كأنهما توأم. هذا مذهب الإشرافيين. وأما البشاؤون فذهبوا إلى أنه فاعل بالعناية، وأرادوا من الفاعل بالعناية كما تقدم بالعناية بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء أي بجميع الكائنات علما عنائيا بالمعنى الأخص، وعالم بالصور المرتسمة التي هي التي هي سبب للعلم الإلهي التفصيلي بالسائر علما بالقضاء، فهو عالم بالصور المرتسمة علما بالرضا، وعالم بالممكنات التي يعلمها علما تفصيليا بواسطة الصور علما إلهيا بالمعنى الآخر. هذا خلاصة البحث، نقرأه تطبيق. غرر في أن اللاحق بجنابه تعالى أي أقسام الفاعل الثمانية المتقدمة؟ أقرأ الشعر المثل على رشد السرعة ثم نأتي إلى التصريح حتى يتوقع أحسن. الأول هنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي في الله. في الأول هو الأول والآخر. في الأول تعالى. السادس يعني الفاعل السادس في التعداد من الفواعل الثمانية هو اللائق بالحق وهو الفاعل بالتجلي. في الأول يعني في الله. السادس يا فارس، السادس من الفواعل الثمانية وهو الفاعل بالتجلي. ذو روايتين يعني روي هذا، وهو لمن؟ وهو للعرفاء. وهو أي الأول تعالى لدى المشاء بالعناية، لأنهم يرون علمه سابق على الأشياء عليكم السلام بواسطة الصور المرتسمة، فهو بالنسبة إلى العالمين ما عدا الصور، لأن الصور من الممكنات، ما عدا الصور عالم بالعلم العنائي بالمعنى الأخر، وبالنسبة إلى نفس الصور عالم بالعلم بالرضا. وعند المشائين لصور يعني للصور المرتسمة عوارض، سميت عوارض كأنها تعرض على الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى العارض والمعروض كأنها من لوازم ذات الحق. وإلا لا أتصور أن مشائيا يتكلم بصراحة ويقول إن الله سبحانه وتعالى معرض العوارض. فإذا المراد هم من هذه الكلمات أن من لوازم الحق سبحانه وتعالى الصور المرتسمة التي هي تفصيل العالم بكله وبتمامه من مجرداته إلى عالم مثاله إلى عالم مادته. وعندهم للصور المرتسمة عوارض، يعني عوارض الأخلاقية بالرضا، يعني ويعلم الصور، يعني وفعله للصور من باب الفاعل بالرضا. هذا الرضا جار ومجرور متعلق بمن؟ متعلق بالضبطين كما سيأتي، يعني متعلق بكلمة عندهم أي عند الإفراقيين، وعند المشائين، وعندهم أي عند الإفراقيين كما سيأتي. وعندهم لصور العوارض بالرضا، وعند الإشراقي لكل يعني لجميع الكائنات، وعند الإشراقي لكل يعني لجميع الكائنات، لأن الإشراقي لا يكون بالصور المرتسمة، فكل العالمين الله سبحانه وتعالى فاعل له بالرضا ومتكلم بداع زيدات، يعني بداع زائد على الذات المقدسة. فقال بداع زائد لفعل الله تعالى قصد القصد، يعني فعل الله تعالى للممكنات بنحو القصد، فعل القصد مثلا بنحو القصد قصد الثاني قصد المتكلم. فقصد المتكلم وقال إن فعل الله تعالى للكائنات بنحو الفاعلية بالقصد. نقرأ الشرح. في الأول كلمة الأول من أسمائه تعالى هو الظاهر والباطن والأول والآخر، هذه من الأسماء الإلهية. في الأول تقدست أسماءه. الثالث يوم الثالث يعني ما عددناه فكانت العد ثالثا من الثمانية من أقسام الفاعل عند التعديل، وهو الفاعل بالتجلي ذو رواية يعني ذو نقل، ذو رواية يعني مثل هذا من الصوفية، ذو رواية يعني مثل السادس عن الصوفية فقالوا أنه تعالى فاعل للأشياء بالرضا. فكلمة ذو رواية فسرها المصنف ذو رواية من الصوفية أو ذو سقاية، ذو رواية بمعنى النقل أو ذو رواية بمعنى ذو سقاية، فلان راوية القوم يعني من يسقي لهم الماء، من يسقي لهم الماء. فالرواية تارة يراد منها السقي، فيقول وهذا القول وهو القول بالتجلي هو ذو الرواية، يعني هو الذي يسقي العقل من العلم والحياة والمعرفة. فإذا سوينا رواية صعب عن السقاية، يقينا لا يراد السقاية في الماء الخارجي بل يراد السقاية في ماء الحياة، فكأنه اعتبر قول الصوفية هو القول الذي يروي العقل، يروي العقل أو ذو السقاية للعقل لكن لا بالماء الخارجي، بماء حياة المعرفة. قالت القاموس روى الحديث، هنا روى الحديث المعنى نقل الحديث مو فقط روى الحديث يرويه وترواه بمعنى وهو رواية للمبالغة، بمعنى الرواية للمبالغة يعني بمعنى الناقل وشدة الناقل للمبالغة، فتارة الرواية بمعنى الناقل وشدة الناقل. وروى الحبل فتله فارتوى، وتارة روى الحبل يعني فتله. على كل الآن هذه الكلمة لا تختلف بالحكمة لكن في بين كلمة الرواية. وروى على أهله ولهم أتاهم بالنقل، فلان روى على أهله أو روى أهله أتاهم بالماء، فتارة الرواية بمعنى اتيان الماء. وروى الحبل وعلى الحبل يعني وروى على الحبل أو وروى الحبل شده أي شد الحبل على البعير، شده على البعير بمعنى شد. إذن روى تارة تستعمل بمعنى شد لئلا يسقط. وروى القوم استسقى لهم، استسقى لهم روى القوم يعني استسقى لهم. انتهى كلام القاموس، انتهى كلام القاموس. والظاهر من كلامه أي من كلام صاحب القاموس أن الرواية مصدر مشترك، مع أن مصادر مشتركة لا تصاريف مختلفة تختلف اختلاف تصاريفها. هنا هم يقول رواية مصدر مشترك بين الكل، بين من؟ بين النقل وبين الفتل وبين روى أهله أي أتاهم بالماء واستسقى لهم إلى آخر الكلمات التي تقدمت. واقع العبارة وهو أي الأول تعالى، وهو أي الأول تعالى لدى المشاء. فإذا الصوفية العرفاء يقولون أنه فاعل للتجلي، انتهينا من الصوفية. الآن جاء إلى من؟ إلى المشائين. ما هو قول المشائين بالنسبة إلى فاعلية الحق سبحانه وتعالى عليه السلام؟ وهو لدى المشائين فاعل بالعناية، لأن المشائين قائلون بالعلم السابق لله تعالى، بالعلم السابق لله تعالى، فيرون أن علم الله سبحانه وتعالى بجميع الكائنات بجميع الممكنات سابق على مرحلة الفعل الإلهي الخارجي وهي وجود الكائنات، لكن بما سابق علمه بذاته علم إجمالي بالكائنات، هذا سابق هذا أزلي، وعلمه بالصور المرتكبة علم سابق أيضا على الكائنات الخارجية، لكنه علم تفصيلي بجميع ما بواسطة الصور. فهناك علمان، علم إجمالي وهو علمه بذاته علم العلة بنفسها، وعلم تفصيلي في مرحلة الصور المرتسمة فهم يقولون بالعلم التفصيلي، لكن المشكلة في قولهم أن تفصيله في مرحلة الصور المرتسمة، والحال الصور المرتسمة من الممكنات فيكون في مرحلة الذات خاليا من العلم التفصيلي. هذا إذا قلنا مراد المشائين من الصور المرتسمة هي من عالم الإمكان يعلم بها الممكنة، وإذا قلنا أن مرادهم أن هذه من لوازم الذات في مرحلة الأسماء والصفات، فإذا كان بهذا المعنى ما كانت أمرا خارجا عن الذات، بل كانت هي يعني علمه بذاته وهو علمه الإجمالي البسيط بنفسه، هذا العلم البسيط مع كونه علما واحدا هو علم بجميع الحقائق، لأن كل الحقائق في كمالاتها وحقائقها هي منطوية في ذلك العلم البسيط، فيصبح هذا القول وقول صدر المتألفين وما تنبه إليه بعض المتأخرين قولا واحدا على كل من جملة الإشكالات التي أوردت على المشائين. هذا هو أن لازم قولهم أن يكون في مرحلة الذات خالد من العلم التفصيلي، لأن المشارين قائلون بالعلم السابق لله تعالى، بالعلم السابق يقولون، يعتقدون أنه عالم بالأشياء قبل إيجادها، قبل مرحلة خلقها وإيجادها الخارجي، قائلون بالعلم السابق، وهذا العلم تفصيلي وليس بإجمالي، وهذا العلم السابق تفصيلي وليس بإجمالي، الإجمالي علمه بذاته وعلمه بواسطة الصور علم تفصيلي بالعلم السابق علما على جميع الممكنات علما تفصيليا، السابق علما سابق السابق على جميع الممكنات علما تفصيليا، لكن بواسطة من؟ بواسطة الصور، بالعلم السابق على الإيجاد، الإيجاد والوجود لا ننسى اختلافهما بالاعتبار غير، فإذا السابق على الإيجاد يعني على إيجاد الممكنات، على إيجاد الكائنات القرآن من حقولها إلى نثرها إلى مرحلة مادياتها، السابق علما على الإيجابي أذكره علم سابق المنشئ، إشارة إلى العلم الفعلي في قبال العلم الإفعالي، المنشئ أو المنشئ أذكره المنشئ أو المنشئ، ما الفرق بين المنشئ والمنشئ؟ إذا قلنا المنشئ يعني ما كان سببا منشئا ومرجدا له للكائن في الكائنات، لكن لو قرأنا المنشأ للكائنات قالوا أولى، لأن الصور العلمية الصور المرتسمة ليست منشأ للكائنات، ليست منشئة للكائنات عفوا، ليست منشئة للكائنات، لأن المنشئ الحقيقي هو الله، فهي منشأ يعني منها تنشأ الكائنات، يعني على صدق في الصور التفصيلية يكون الجريان الفين واحدة، لأن هنا يرجع هذا العلم التفصيلي إلى العلم بواسطة الصور، فقالوا الأولى أن نقرأ المنشأ له للكائن، لماذا؟ يعني أن الصور هي التي تكون منشأا، لأنه بواسطتها يكون الخلق والإيجاد تفصيليا، يعني على صدق الصور تلك الصور جرى على السيد الإلهي، وإذا قرأنا المنشئ له المنشئ إلا بلحظة من التجاوز يعني أن تلك الصور هي المنشئة لهذا العالم، وإن كان المنشئ هو العالم لا هذا العلم. بل الثابت على الإيجابي المنشئ، هذا العلم الثابت منشئ أو منشئ يعني علم فعلي وليس علما انفعاليا، علم فعلي يعني لم يؤخذ ليس مقصودا من الخارج بل هو سبب للخارج. بل له كلمة له للإيجاد، كلمة له ترجع للإيجاد، والمراد من الإيجاد الموجود عن الكائنات يعني الكائنات. وهو الكلمة وهو بيان للعلم السابق على الإيجاد المنشئ له، وهو أي العلم السابق على الإيجاد المنشئ للكائنات أو المنشئ للكائنات. وهو هذا العلم الصور المرتسمة، هذا العلم هو التفصيلي والصور المرتسمة، وإلا قبل هذه المرحلة علمه بذاته علم إجمالي للكائنات. وهو الصور يعني وهذا العلم الصور المرتسمة الزائدة علما الزائدة على الذات، الصور المرتسمة ليس عيد الذات، والصور المرتسمة التي هي أي هذه الصور التي هي أي هذه الصور علم على رأيهم، علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات علما تفصيليا سابقا على الكائنات حصل بواسطة علمه وإرادته بواسطة من؟ بواسطة هذه الصور المرتسمة. عوارض الذات المقدسة، هذه عوارض الذات لو عبرنا عنها هذه لوازم الأسماء والصفات لكان أولى، لكن هو عبر عنها أنهم يقولون عوارض الذات. عوارض الذات المقدسة، عوارض الذات المقدسة يعني ليست أبتوجه، يعني ليست هذه الصور من حقيقة الله، يعني ليست علما ذاتيا أزليا، بل هي علم من باب الممكنات، يعني علما إمكانيا، وهي تلك الصور الحاصلة كالصور التي تحصل في أذهاننا. لكن أكرر وأقول يجب أن نجلع علماء المسلمين المتقدمين، لا غرض لنا بكلمتهم، يجب أن نجلع عبارات المسلمين حكماء المسلمين عن مثل من؟ عن مثل هذه العبائر، أن الله معرض للعوارض وأنه له صور ممكنة مرتسمة في ذاته. فإذا لعلهم جاءوا بهذه الكلمة يعني ضربوا مثال بالإنسان تقريبا بالذهن، لكي ينتمى ضربوا مثال بمن؟ بالواقع على الجزئي، لمن؟ لتقريب العلم بر الفاعلية بالرضا وأنت هذه الأمور. عوارض الذات المقدسة، ولكنه تعالى عندهم عند المشاعرين أي عند المشاعرين لصور علمية وهي الصور المرتسمة، واضح العبارة هذه؟ فهو أكثر العبارة لا ننسى، فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بواسطة الصور المرتسمة علما تفصيليا، فهو فاعل هاي خلاصة الكلمة، فالله تعالى فاعل للممكنات بغض النظر عن الصور للممكنات علما عنائيا بالمعنى الأخر، وهو عالم وفاعل للصور بالرضا. فإذا عند المشائين هناك علمان، علم للممكنات وهو العلم العنائي، وعلم لنفس الصور المرتسمة وهو علم بالرضا وفاعلية بالرضا. ولكنه تعالى عند المشائين لصور يعني لنفس الصور لا العالم الإنساني الخارجي، لصور علمية وهي الصور المرتسمة عوارض الألف للإطلاق، يعني أصبح عوارض وهذه الألف إطلاقية للشعر، فاعل بالرضا فهو فاعل للصور بالرضا، وفاعل لما عدا الصور من الممكنات بمن؟ بالعلم العنائي بالمعنى الآخر. لأن العلم الإلهي بذلك الفعل، ما هو الفعل؟ أعني الصور لأن العلم الإلهي بذلك الفعل يفعل الصور فعل من أفعال الله مولونا جعلناها من الممكنات فهي كما وأن جميع الممكنات أفعال الله وكلمات الله كذلك الصور بنفسها فعل من أفعال الله لأن العلم بذلك الفعل علمه أكثر من ذلك العبارة أو التي إلى الذهن الإنساني أنا أعلم الأشياء الخارجية بالعربي بواسطة الصور الذهنية فالأمور الخارجية والحقائق في نفس الأمر معلومة لدي بالعربي تبعاً للصور النفسية لي فالأشياء الخارجية معلومة عندي بالعلم الحصولي يعني أن صورها منطبعة في الذهن أما نفس الصور فهي من شأن الناس فهي مخلوقة للناس معلولة للناس فعلمي بالصور نفسها لا ما تعلقت بالصور بنفس الصور علم حضوري وليس حصولي فإذا أنا أعلم الصور بعلم حضوري وأعلم ما كشفته الصور وهي الحقائق الخارجية وواقعيات نفس الآن علما حصوليا مشكلة لك؟ كأن هذه المسألة أرادوا تطبيقها على الحق سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعلم الصور علما حضوريا ويعلم الأشياء بتوسط الصور ويعلم الأشياء بتوسط الصور أما الصور نفسها هل يعلمها بصور أو يعلمها بما هي أنا أعلم الأشياء بالصور الذهنية أما هل أعلم الصور الذهنية بصور ذهنية لازم أتفكر لو كنت أعلم الصور الذهنية بصور ذهنية أخرى لازم أتفكر فعلمي بالصور الذهنية هو عيب علم فالصور الذهنية هي عيب علم لا أنها متعلقات علم واضح العبارة؟ فإذا العبارة كلها واضحة كما وأن الصور الذهنية لنا معلومة لنا بأنفسها لا بصور أخرى الصور الذهنية لنا معلومة لنا بأنفسها لا بصور أخرى كذلك الصور المرتسمة في الحق سبحانه وتعالى هي معلومة بنفسها وإلا لازم التسلسل يعني لو كان يعلمها يعني لو لم تكن حاضرة عنده ويعلمها بأنفسها لعلمها بصور مرتسمة أخرى ولو علمها بصور مرتسمة أخرى للازمة التسلسل فعلمه يعني هي عين علمه وهي حاضرة لديه يعلمها بأنفسها لا بصور مرتسمة أخرى واضح العبارة علم بالكائنات لا بها علم بالكائنات بواسطة علم بالكائنات بواسطة الصور المرتسمة وإن كان هذا التعبير تجاسف فكأنه يعلم الأشياء بواسطة الصور علما حضوريا ويعلم الصور بأنفسها علما حضوريا فالحاضر لديه هي الصور وهي الحاكية تفصيلا عن الحقائق إن كانت هذه كلماتهم لكن قلنا نستبعد مثل هذه الكلمات لماذا؟ لأنه تعالى لما كان هو المنشئ للصور فهي شأن من شؤونه كيف تكون الذات خالية مما هو شأن من شؤونها في مرحلة الكمال؟ كيف تكون الذات خالية من العلم التفصيلي في مرحلة الكمال؟ والحال أن هذه الأمور وهي الصور لم تكن من الخارج مشترك إنما هي من شأن الناس فإذا كتبت إنما هي من شأن الحق سبحانه وتعالى فكيف يتأخر علمه التفصيلي عما هو من شأنه هذا لا يمكن أن ينتبه إلى أمثال تلكنا بل فالفاعل بالرضا لأن العلم بذلك الفعل العلم بذلك الفعل عن الصور عن أن العلم بالصور عينه عين العلمين لم تكن معلومة بواسطة الصورين وإلا لتسلسل. فإذا تلفظ أن الظاهر على قول البشاريين عالم بالأسفل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكائنات ما عدا الصور المتزنة علما غنائيا بالمعنى الأخر، ويعلم الصور المتزنة بأنفسها علما بالرضا وفاعلية بالرضا. وعند الإشراقي أرجو عند المشائي مرتبة للعلم بالصور ومرتبة للعلم بالكائنات. المرتبة الأولى علم وفاعلية بالرضا، والمرتبة الثانية كانت بالعناية. وعند الإشراقي لكل الإشراقي لم يكن بالصور المتزنة موكلنا، فإذا كان لم يكن بالصور المتزنة فعلمه فعلم الحق سبحانه وتعالى لكل، يعني لكل الموجودة، لكل الموجودات بالرضا. لماذا لكل الموجودات بالرضا؟ لأن الشيء إذا كان حاضرا بنفسه كان معلوما بالرضا، كما وأن الصور لما كانت حاضرة بأنفسها الصور المرتبة كانت معلومة للحق تعالى، حاضرة للحق تعالى، فكانت معلومة بالرضا، فهي مع العلم في مرحلة واحدة، مع التحقق في مرتبة واحدة، فالعلم بها وتحققها في مرتبة واحدة. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم تكن لديه صور مرتبة وإنما العالم بكله حاضر لديه، فيكون العالم بكله وبتمامه معلوما والله فاعلا له بالرضاء جميعا، بالرضاء جميعا. فالعالم جميعا معلوم لله والله سبحانه وتعالى فاعل له بالعلم بالرضاء، بالفاعلية بالرضاء. وكبر أبهر الإشكال الذي توجه على المشائين هو أنه بناء على الصور المقتسمة أن تكون الذات المقدسة في مرحلة ذاتها، في مرحلة علمها الأزلي، خالية عن العلم الشخصي. هذا كان النقد على المشائين. أما النقد على الإشراقين، أما النقد على الإشراقين، علم الله سبحانه وتعالى بالحقائق تفصيلا في مرحلة وجود الخارج من الوجود الخارجي للحقائق، فأين علمه في مرحلة ذاته؟ إما مسكوت عنه أو أصبح علما إجماليا. هذا العلم وهو العلم بالكلي تفصيلا وحضور الكائنات بنحو الحضور من الله عند الله لقيوميته تعالى، هذا العلم الفعلي، وليس هذا العلم هو العلم الأزلي الذاتي. وكلامنا أين هو؟ نحن نريد علما تفصيليا، علما تفصيليا بكل الحقائق في مرحلة الذات المقدسة أزلا. هذا الكلام إنما جاء لنا بعلم تفصيلي في مرحلة الفعل والإجابة وليس في مرحلة الذات. فإذا النقد الذي وجهوه على الإشراقيين أنكم أثبتتم علما تفصيليا لكن في مرحلة الفعل لا في مرحلة الذات. أقرأ العبارة. وعند الإشراقي الله تعالى فاعل للكل، لكل الكائنات. هاي كلمة لكل التنوين عوض عن المضاف إليه، لكل التنوين عوض عن المضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ عن كل الكائنات بدون استثناء، بدون تقسيمها إلى قسمين صور مرتبطة وكائنات خارجية. لكل يعني لجميع الكائنات، فالتنوين عوض عن المضاف إليه. وعند الإشراق لكل أي لكل فعل، أي لكل فعل من الموجودات الخارجية بيان لكل فعل، لكل فعل يعني لكل فعل ما المراد منه؟ من الموجودات الخارجية. وعند الإشراقي أرضوه لكل بالرضا، هاي كلمة بالرضا لأنها كلمة بالرضا جار مجرور متعلق بالمتقدم. وعندهم أي عند المشاريين لصور عوارضة بالرضا، وعند الإشراقي لكل بالرضا. فكلمة بالرضا متعلقة بالضفتين يعني متعلقات بعندهم للمشائين ومتعلقات عند الإشراقيين كما سيأتي، أي لكل فعل من الموجودات الخارجية إذ الكل مو إذا لكل. بعض الكتب مفصولة عن الكلمة كأن الألف صايرة وين الهمزة صايرة على الدال، لا إذ لكل إذ الكل عفوا إذ الكل عنده إذ الكل يعني إذ كل الكائنات كل الممكنات عنده عند الإشراقي عنده عند الإشراقي هذه هذه هذه يعني شنو؟ يعني أي الموجودات الخارجية إذ الكل إذ كل الموجودات عنده هذه الموجودات الخارجية. الموجودات الخارجية لم تقصر عند الإشراقي بمرحلة صور الممتدية هي من عوارض الذات والوجودات الخارجية، الكل عنده هي الموجودات الخارجية بدون تقسيمها إلى مرحلة صور مقدمة الذات ومرحلة الوجودات الخارجية العينية، الكل عنده هي الموجودات الخارجية. إذ الكل عنده عند الإشراقي هذه بمعنى عن هذه الموجودات الخارجية، فالموجودات الخارجية هي المعلومة لله في مرحلة الفعل في مرحلة العلم الفعلي الخارجي علما تفصيليا. واحدنا العبارة أو لكل منها إذن هنا تمكن هم أرض وجه كما صنع المشاؤون نصنع مع الإشراقيين سنقوم. فلكل تقسم إلى قسمين أرض وجه الإشراقيون سلكوا مسلكا في الحقوق على خلاف المشاؤين. المشاؤون قالوا بالعقود الطولية العشرة وكل متقدم علة بإذن الله تعالى للمتأخر، فالعقود عندهم طولية محدودة. والإشراقيون كما تقدم في العام الماضي العقود عندهم تسير أولا سيرا طوليا بدون تحديد لعشرة، ثم تأخذ من بعد مرحلة السير الطولي المرحلة الطولية كل متقدم عند المتأخر، ثم تبدأ في من بعد نهاية السلسلة الطولية بمن تدرك بالعقول العرضية المتكافئة يعني التي لم يكن بعضها علة لبعض. هذه العقول العرضية عبر عنها بالمثل الإفلاطونية وعبر عنها بأرباب الأنواع وعبر عنها بأرباب الأنواع وعبر عنها بتعابير أخرى المثل المعلقات. هذه المثل المعلقة أو أرباب الأنواع يدعون في حق هذه الدعوة يقولون كل نوع من الأنواع المادية كالنوع الإنساني كنوع الحجر كنوع البقر كبقية الأنواع الموجودة المادية لكل نوع مادي متعدد متكثر جزئي في عالم المادة لأن المادة مكثرة كما قال. هناك نوع منحصر بفرده، هناك نوع من العقول العرضية ذلك النوع لم تكن له أفراد متعددة وإنما هو فرد واحد ذلك النوع، فذلك النوع واسع التحقق بالوسعة العقلية يعني واسع الوجود، جميع كمالات أفراده المادية حاضرة عنده عند ذلك النوع. هو يربي أفراد نوعه المادي فلذا قال أرباب الأنواع يعني تلك الأنواع العرضية تلك العقول العرضية المتكافئة هي أرباب مربية بإذن الله تعالى مدبرة بإذن الله تعالى لمن؟ للأفراد المادية الجزئية لأنها جامعة لكل كمالاته. فالله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الحقائق بواسطة أمر العنوان. فالله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الحقائق بواسطة من؟ بواسطة أرباب الأنواع. يقول يمكن أن نقول بهذه المقال أقرأ العبارة: أو لكل منها يعني من الموجودات الخارجية المادية والأفراد الجزئية المتعددة في عالم الطبيعة، لكل منها ومن الصور العلمية، يا صور علمية يا صور علمية هي أرباب الأنواع، هي الأقوال المتدافئة في العقلية، هي المثل الإسلامية، عبر عنها ما شئت. وهذه لا ننسى، وهذه لا ننسى بعد مرحلة العقول الطولية، هذه بعد مرحلة العقول بفعل لهذه كأنها أنا أتصور أن الفكرة سواء من الإشرافيين أو من المشركين ما أرادوا من هذه الكلمات إلا أنها مجارفة، إلا أنها مجارفة كأم الكتاب وما شاكل هذا التعبير وعالم القضاء والقدر وعالم التبدل. فأتصور أنهم أرادوا أن الله سبحانه وتعالى خلق تلك الصور المجردة قبل خلق الأشياء خارجا، وهي أم الكتاب التي على طبها يجب ولا يتخلف، وخلق بناء على قول الإشراقيين، وخلق بعد مرحلة العقول الطولية العقول العرضية المتكافئة وهي أرباب الأنوار لكي تكون مجدرة في أمره، فهي تدبر الأمور أكثر من هذا. ما أتصور أنه يمكن أن ينسب إلى إشراقي أو إلى بشري، فهذا لن يرجع إلى قصور في العلم وفي أي جانب وجهة إلى غيره، وإنما يرجع إلى قصور في مرحلة تحقق الأشياء، يعني أن الأشياء في مرحلة تحققها تحتاج إلى أسباب وإلى قوانين ثابتة يكون الفيض على طبق تلك القوانين. ولذا ورد عن مثال الأئمة عليه السلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا لأسبابها. هذه الأسباب لم تكن أسبابا بواسطتها سبحانه وتعالى لقصور فيه وحاشا أن يتوصل إلى الممكنات، لكن لما كانت الممكنات ذواتها قاصرة عن قبول الفيض أولا وبالذات، وتتوقف على مقتضياتها ومعداتها وشرائطها وارتفاع موانعها وحصول ما نحتاجه من كل ما نفرضه، هذه هي الشروط التي عبر عنها، هذه هي مجال الفيض التي عبر عنها. فلا أتصور أكثر من هذا، أي أن مجال الفيض تحتوي هذا. وعن هذا العقل أو لكل منها ومن الصور العلمية، يا صور العلمية القائمة بذواتها، أبصر بهذه العبارة لا تستعنى في المشكلة المستقرة، هذه الصور العلمية القائمة بذواتها لا القائمة في الحق كالصور المرتسمة على قول المشاري، يعني قائمة في الخارج بأنفسها ليست بأعراض، يعني قائمة الخارجي بأنفسها فهي جواهر في الخارج قائمة بأنفسها وليست قائمة بالحق كالصور المرتسمة التي هي قائمة بالحق سبحانه وتعالى. فقائمة بذاتها أو بذواتها ليس المراد استقلالها في التحقق، لا مستقلة في التحققين بإجماع الموحدين ودلالة العاقل على أنه لا قائمة بذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد أن قائمة بذواتها يعني قائمة بذواتها لم تحتاج إلى أن تقوم لغيرها، لا مبرد، يعني قائمة الخارج قياما جوهريا لا عرضيا لا تبعيا، لأن القول بالصور المرتسمة يلزم أن يكون قيامها قياما تبعيا للحق سبحانه وتعالى. وحنكم ومن الصور العلمية القائمة بذواتها لا بالحق سبحانه وتعالى في الصور المرتسمة. يا بنت الصور العلمية القائمة بذواتها ما هي؟ أعني المثل الإفلاطونية، أعني المثل الإفلاطونية، عبر عنها وقل أعني أرباب الأنواع، عبر عنها وقل أعني أرباب الأنواع التي هي تدبر أمر الأنواع والأفراد الكثيرة المادية. إذا كانت هذه الصور العلمية قائمة بذاتها في الخارج، كيف تعبر عنها عوارض؟ في بعض الأحيان المثل الإفلاطونية أيضا يعبر عنها عوارض ممكنة، من هذه ليست بعوارض، هذه الأمور قائمة بذاتها، فكيف تعبر عنها بأنها عوارض؟ جاءت ليدفع كمأتان قد توجه للعبارة. وكونها وكون المثل الإفلاطونية وكونها وكون المثل الإفلاطونية وأرباب الأنواع عوارض، كيف تكون عوارض؟ الصور المتسمة عوارض أمر معكوس، يعني عوارض على الحق سبحانه وتعالى مع التسامة في التعبير. أما هذه وهي المثل الإفلاطونية التي هي بعد مرتبة السلسلة الطولية من العقول، كيف تكون عوارض؟ هذه أمور خارجية لا تكون عوارض. وكونها عوارضا حينئذ يعني بناء على قول الإفراطيين، حينئذ يعني بناء على قول الإفراطيين، من أنها ليست كالصور المتسمة، من أنها ليست كالصور المتسمة بل هي بعد العقول الطولية، بل هي بعد العقول الطولية مشاكلة لقول خصمهم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ذاك معتدي، انا المدافع عن نفسي معتدي، هذا انا اريد احقاق الحق، اريد ان اتوصل الى حقي وادفع الظلامة عن نفسي. قال في بصوص الادبيات في باب المعاني والبيان وما كاتب لك، هذه تكون من باب المشاكلة، هذه تكون من باب المشاكلة. فهنا اعتدوا عليهم من باب المشاكلة للفظ الاعتداء المتقدم، وإن كانت الثانية ليس باعتداء. فهنا أيضا يقول من باب المشاكلة مع قول خصمهم، أي مع قول المشائين أولئك حينما عبروا عن الصور المختصمة بالعوارض، هنا عبر أيضا عن هذه المثل الإفلاطونية بالعوارض مشاكلة لقول خصم المشائين، والخصم هو المشائين، ولقول خصم الإشراقيين والخصم هو المشائين. مشاكلة لقول، يعني مع قولها ليست بعوارض، إن سميت عوارض مشاكلة لقول خصمهم، خصمهم خصم من؟ خصم الإشراقيين، وخصم الإشراقيين في المسائل العقلية هم المشاؤون. هذا احتمال، هذا احتمال لتسمية المثل بالعوارض. الاحتمال الثاني أو تسمية، أو تسمية يعني أو سميت هذه المثل عوارض تسمية باسم لازمها، باسم لازمها، باسم ما؟ باسم لازمها. يا بلازمها ما هو؟ باسم لازمها، لازم هذه الصفة الانتزاعي. ما هو اللازم الانتزاعي؟ أعني العلم المنصرف. هذه هي العلم بالكائنات أم لا؟ هذه يعني المثل الإفلاطونية هي العلم التفصيلي لله سبحانه وتعالى للجزئيات. فإذا العلم هو شنو؟ هو اللازم، مو لا؟ فسمي الملزوم وهي الصفوة المثل باسم العلم تسمية لاسم اللازم باسم ملزومه. بل أبو توبي أعني باسم لازمها، فهي لازمة باسم لازمها، يعني لازمها من هو العلم، لازمها هو العلم، هذه ملزومة. فسميت الملزومات وهي المثل الإفلاطونية باسم لازمها أي باسم العلم، لأنها هي السبب لانكشاف الحقائق الخارجية كأنها. بل أو تسمية باسم لازمها، يعني تسمية الشيء باسم لازمه، يعني تسمية الشيء باسم لازمه وهو العلم، لأن هذه المثل علم الله تعالى بالماديات. لكن لو عبرنا بهذا التعبير لكان أولى، لأن هذه المطر هي مجال الخير لكان أولى. باسم لازمها الانتزاعي، من هو اللازم الانتزاعي؟ أعني العلم المصدري. العلم المصدري هو العلم بما هو علم. العلم المصدري يعني هو العلم بما هو علم. إذا العلم من العوارض فتكون تسمية المصداق بإسم من؟ بإسم من؟ بإسم مفهومه. وعند الإشراقي لكل، وعند الإشراقي لكل فاعل درها، هاي فاعل درها ترجع للقولين. وعند وعندهم أي عند المشاهير لصور العوارض فاعل درها، هاي وعند الإشراقي لكل فاعل بالرضا، ففاعل بالرضا رجعت إلى من؟ رجعت إلى المثلاء الإشراقيين والمثلاءين معا. ولذا قال هذا أي بالرضا، هذا أي بالرضا، هذه كلمة بالرضا جار ومجرور متعلق بمن؟ متعلق بالظرفين يظهر عندهم وعند الإشراقي، متعلق بالظرفين على التنازع، باب التنازع حسنا ما نتنا إن شاء الله، ولو كان تكلم من القواعد العربية نتناها، هذا من باب التنازع. يعني كل من الظرفين يتنازعان في هذا، أنه يرجع إلى هذا ويرجع إلى ذا. ومتكلم يا متكلم، يقول ما قصدت من المتكلم مطلق المتكلمين، وإنما قصدت كالمعتزلي كالمحتزلي بداعي متعلق بكلمة قال، يعني قال بداعي، بداعي جار مجرور متقدم متعلق بمن؟ بكلمة قال. بداعي متعلق بكلمة قال، أي قال بداعي المحتزلي المتكلم. أي داعي؟ زيد، زيد قد قال لفعل الله، يعني بداع زائد على العلم والإرادة، ذلك الداعي الذي هو زائد على العلم والإرادة كان منشأ للفاعلات، فالله فاعل للفاعلات في القصد. لكن لا ننسى أن هذا الداعي الزائد على ذاته تعالى لم يرجع إلى إيصال نفع لذاته، بل إيصال نفع إلى الفاعلات. قد قال لفعل الله حيث أنه حيث أن فعل الله، حيث أنه حيث أن فعل الله معلل، معلل بالأغراض، بالأغراض يعني بالغرض والثمرات، لكن بالأغراض والثمرات العائدة إلى الممكنات إلى الرحمة الإلهية الزائدة على الذات الإلهية، الزائدة على الأغراض، بالأغراض الزائدة في الأغراض، الزائدة صفر الأغراض، بالأغراض الزائدة على الذات الإلهية على رأيه، على رأي من؟ على رأي المتكلم. أبي توجه لكلمة القصد والقصد الثاني، قصدا أي أن الله فاعلا بالقصد والإرادة، هذه كلمة قصدا أي أن الله فاعل بالقصد والإرادة، هذه كلمة قصد الأولية، قصدا أي أن الله فاعل بالقصد والإرادة. قد قصد المتكلم، قد قصد فعل هاي بعد الثاني، قد قصدها المتكلم، هذا يبين هذه الكلمة قصدا قد قصد في معناها، أي هو تعالى عنده عند المتكلم، أي هو تعالى عند المتكلم فاعل بالقصد. واضح العبارة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.